عد شهري وعشرة أيام وانتظرتي رغم لالا يا اختي زينب يا حزينة يا هلا بجيتك من الشام أدري مشتاق قال عيني وعلى شوفي تعد لي ودمعتي عيون ما تنشف من تذكري بصدر الإسهار قالت أنا بربع عينك والله جاء وعلى دربك بالحزن أنا مشيت ولا تسايلني عن أيامي بلاك ويك الخطوة بفراقك كم بكيت وراسك اللي يقرا السوى يضربون على الثغر وانا انظر هالامر مدرش بداية وشتم أمي وأبو وصرخان وين أخو وحدي ما علي معين ويحن علي عد شهري وعشرة أيام وانتظرتيك رغم لالا يا اختي زينب يا حزينة يا هلا بجيتك من الشام ادري مشتاق قال عيني وعلى شوفي تعد لي ودمعتي عيونك ما تنشف من تذكري بص الصدر الإسهام. قالت أنا بربعينك والله جات وعلى دربك بالحزن أنا مشيت. ولا تسايلني عن أيامي بلا وياك الخطوة بفراقك كم بجيت وراسك اللي يقرى السوى يضربون على الثغر وانا انظر هالامر مدريش بدايا وشتم أمي وأبو واصرخ أنا وين أخو وحدي ما لي معين ويحن علي ومن وصلت أنا لجابي ظلت تحير النواضي سايليت وين مكانه وعادت الذي من صريت وحدك بالطفوف وبالفلايا خويا حايل تالي شي شفتك مرمي بجراح وما إليك يا خويا ناصر وفارقتك وانت مالك من معين بس بقيت اصرخ وصيحا يا حسين من رحيت عنك كأني بلا يروح فرقي بين الأحبة واني جيت اروي القبر واسألك وين القمر اللي عالشاطئ اعتفر خوي عباس ذكرياتي بهالمصاف والجريح ما لحظة وانا اقضيها اغتراب يدمي الاحساس وفارقتك وانت مالك من معين بس بقيت اصرخ وصيحا يا حسين من رحيت عنك كأني بلا يروح فرقي بين الأحبة خويا هالبيت. وانا جيت اروي القبر واسألك وين القمر اللي عالشاطئ اعتفر خويا عباس. ذكرياتي بهالمصاب والجريح ما لحظة طار وانا اقضيها اغتراب يدمي الاحساس وانا اقضيها اغتراب. اخوتي شلون امشي عنكم يا الاحبة ياهي صعبة رحيت بس شوقي ردني الهال رزية يا جسمي الربا حضني الزكية بهالأذية صفا متقطع بسيف الومية من صريت يا امك واني ما اشوف ايش سوى قلبي اذالي طفوف خويا صيحتي ظلت احزاني عليك الطوف. اخوتي شلون امشي عنكم يا الاحبة ياهي صعبة رحيت بس شوقي شدني الهال رزية يا جسم الربط حضني الزكية بهالأذية صفا متقاطع بسيف الومية من صريت يا أمك واني ما أشوف ايش سوى قلبي ايش سوى في قلبي خويا صيحتي وعميتي عيوني ظلت احزاني عليك طوف من صريت يا امك واني ما اشوف ايش سوى في قلبي اذل طفوف خويا صحتي وعميتي عيوني وظلت احزاني عليك الطوف وظلت احزاني انا شمعه انطفت من هبه الريح وظلت تصيح لن تريد بنورك تعيش الليالي خويا افتح قبرك وخلني اشوفك وما اعوفك انت بس انت لتظل في قلبي غالي ردني يا اخويا الارض جدي من بعد عنك منو العندي لا بقيت انا ولا انصارك ولا بفاضي للترك وعدي انا شمعة انطفت من هبة الريح وظلت تصيح لن تريد بنورك تعيش الليالي. خويا افتح قبرك وخلني اشوفك ما اعوفك. انت بس انت اللي تظل في قلبي غالي. ردني يا خويا لارض جدي من بعد عينك منو العيني. لا بقيت انا ولا انصارك ولا بفاضي. ولا بفاضي للترك وعدي. مأجورين إن شاء الله. الجار ما يرحم الروح. لا تخليني يا خويا قلبي بعدك كله جروح. شفتني ضيم وأذية. وين أبو فاضل رايتك شايل كافي للقطعة تشوفه عن نهر طايح للسماء رايح. وين قبر أرد أشوفه. وين أبو فاضل رايتك شايل كافي للقطعة تشوفه عن نهر طايح للسماء رايح. وين قبر أرد أشوفه. قبر أرد أشوفه. الجرى ما يرحم الروح. لا تخليني يا خويا قلبي بعدك كله جروح. شفتني ضيم وأذية. وين أبو فاضل رايتك شايل كافي للقطعة تشوفه عن نهر طايح للسماء رايح. وين قبر أرد أشوفه. وين قبر أرد أشوفه. وين الأكبار وين جاسين يذبح فادي فقيدهم. وين الأكبار وين جاسيم يذبح فادي فقدهم. بالي ظليم هم هايم لاني متحمل بعدهم. أرض ظليمكم لا أديمسكم يا أخوتي وناسي الضحايا. أصرخ أنا حسين من عذاب البين. أصرخ أنا والسبايا. وين الأكبار وين جاسم يذبح فادي فقدهم. بالي ظليمهم هايم لاني متحمل بعدهم. لاني متحمل بعدهم. يا التخديم أبو اليمة بهاي الخدمة هنيالك. لا تتعجبي مني تموت لو هو تعنالك. يا التخديم أبو بهاي الخدمة هنيالك. لا تتعجبي مني تموت لو هو تعنالك. بيوم الأربعين اصرخ يا حسين. بعد مرة يلتخدم. يلتخدم أبو اليمة بهاي الخدمة هنيالة. لا تتعجبي مني تموت لو هو تعنالك. بيوم الأربعين اصرخ يا حسين بيوم الأربعين بيوم اصرخ يا حسين.